أملا وتقى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة: باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد، وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس رضي الله عنه: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئا، وزاد فيه عمر رضي الله عنه، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. باب التعاون في بناء المسجد. ما كان للمشركين كلام أحسن الله عملك. قلتم حفظكم الله ونفع بعلمكم قوله باب بنيان المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وقال أبو سعيد رضي الله عنه: كان سقف المسجد من جريد النخل، أي سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طرف من قصة ذكر فيها تجديد عمر رضي الله عنه لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لعامله: أكن الناس من المطر، يعني ظلل الناس واحمهم من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، يعني لا تزخرف فتفتن الناس بالتحمير أو التصفير، فالمهم أن تظل الناس وتحميهم من المطر والريح والشمس. أما الزخرفة فمنهي عنها، لكن لا مانع من العمارة القوية بدون التحمير والتصفير. قوله: وقال أنس رضي الله عنه: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، أي يتباهون بزخرفة المساجد ثم لا يعمرونها بالصلاة والعبادة إلا قليلا، كما هو الواقع الآن، فعمارة المسجد الواحد تكفي لبناء كثير من المساجد بسبب المبالغة في الزخرفة ثم لا يعمرونها بالصلاة والعبادة. قوله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، فيه التحذير من المبالغة في زخرفة المساجد، وأن هذا من فعل اليهود والنصارى، والمشروع أن يبنى المسجد بناء قويا دون المبالغة في الزخرفة والنقوش وكتابة الآيات، فكل ذلك يلهي المصلي. قوله: أن المسجد، يعني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. قوله: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، أي الطين. قوله: وسقفه الجريد، أي جريد النخل. قوله: وعمده خشب النخل، أي السواري من خشب النخل. قوله: فلم يزد فيها أبو بكر رضي الله عنه شيئا، أي أنه بقي على حاله في عهد أبي بكر رضي الله عنه، لأن مدة خلافته قليلة، 3 أشهر، فلذلك سأله هناك بخلاف عمر فإن مدته طالت 10 سنوات ونصف، فلهذا وسع، هي أنه يوسع المسجد، يكون المسجد على حسب الحاجة، إذا احتاج توسع يوسع. نعم صلى الله عليك. قوله: وزاد فيه عمر رضي الله عنه، بناه على بنيانه، أي فلما كان على زمن عمر رضي الله عنه نخر الجريد وكاد يسقط، فجدده عمر رضي الله عنه، بناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم غيره عثمان رضي الله عنه في زمن خلافته رضي الله عنه. قوله: وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، القصة مادة بناء تشبه الجص. قوله: وجعل عمده من حجارة منقوشة، أي غير فجعل العمود من الحجارة، وقد كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من جذوع النخل. قوله وسقفه بالساج، هذا أيضا داخل في التغيير الذي غيره عثمان رضي الله عنه، وقد كان سقفه من جريد النخل. وهذا التغيير والزيادة من عثمان رضي الله عنه اجتهاد منه، وهو من أسباب الفتنة، بل هو أول أسبابها. ولو تركه كما كان في زمن الخليفتين قبله لكان أحسن، لكنه اجتهد رضي الله عنه، ولما قال له بعض الناس إنك غيرت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عما كان عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنتم حسنتم بيوتكم فلا بد أن نحسن المسجد. وتأول حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وهو الراوي لهذا الحديث، وقال إنه يريد أن يشمله هذا الفضل، لأن الفضل في الحديث يشمل ابتداء بناء المسجد ويشمل تجديده وترميمه. ولهذا جدد عثمان رضي الله عنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أنه بذلك داخل في هذا الحديث، لكن الثوار أنكروا عليه التغيير فقالوا لقد غيرت المسجد وخفضت صوتك بالتكبير وأخذت الزكاة على الخيل وأتممت الصلاة في السفر وقربت أقرباءك وفعلت وفعلت، فكان هذا من أسباب الفتنة. صلى الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعاون في بناء المسجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال قال لابن عباس رضي الله عنهما ولابنه علي: انطلقا إلى أبي سعيد رضي الله عنه فاسمعا من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار رضي الله عنه لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار رضي الله عنه: أعوذ بالله من الفتن. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. نعم، والفتن فتن الدنيا كثيرة، وفتن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفتن على بيوتكم كمواقع القصر. نعم، كلام الشرح سلام. نعم، فتن كثير، فتن الشبهات، فتن الشهوات، فتن الأموال. نعم، ويحى عمال تقتل الجهة الباغية. ايه، ثم بعدين قال: يدعوهم إلى الجنة ويدعوهم إلى النار. ايه، سقط في زيادة. في النسخة الأصل ليست موجودة أحسن الله ملك. نسخة الشرح موجودة عندي في الأصل أحسن الله ملك، في الطبعة التركية. قال: ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. في النسخة مع الشرح أحسن الله ملك: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونهم إلى النار. أحسن الله ملك. الآية قلتم حفظكم الله نفع بعلمكم، الآية التي استدل بها المؤلف رحمه الله في ترجمة الباب، وهي قوله: ما كان المشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أتبعت بقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. والعمارة في الآيتين تشمل الحسية والمعنوية، فالعمارة الحسية بناؤه بالطين أو الحجارة وغيرها، والعمارة المعنوية بالإيمان بالله والصلاة وقراءة القرآن والدعوة والتعليم. فإذا بنى المؤمن مسجدا عن إيمان وإخلاص فهذا من العمارة الحسية والمعنوية، فيبنى له بيت في الجنة. أما إذا بناه عن رياء وسمعة من غير إيمان فلا ثواب له في الآخر، وإنما يعجل له ثوابه في الدنيا. فالعمارة المعنوية لا تكون إلا من المؤمن، أما الحسية فقد يفعلها البر والفاجر، وكل يجازيه الله سبحانه على حسب نيته. قوله: انطلق إلى أبي سعيد رضي الله عنه فاسمع من حديثه، في حث المسلم أولاده وخدمه على طلب العلم، حيث أمر ابن عباس رضي الله عنهما ابنه عليا وملاه عكرمة أن يسمع من أبي سعيد. حيث أمر، أحسن الله عملك، حيث أمر ابن عباس رضي الله عنه ابنه عليا ومولاه عكرمة أن يسمع من أبي سعيد رضي الله عنه. كان أبو سعيد رضي الله عنه وسنى من ابن عباس رضي الله عنهم في هذا الحديث أنهم كانوا يحملون لبنة اللبنة في بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين إحداهما عنه والأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أنه لا حرج في العمل والكسب مهما عظمت مكانة الإنسان. فهذا أبو سعيد رضي الله عنه صحابي جليل، مع ذلك يعمل في حائطه، وقوله فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينبض التراب عنه فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في نفضه التراب عن عمار رضي الله عنه، قوله ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، يعني يدعوهم إلى أسباب دخول الجنة، ومنها طاعة الإمام وهو علي رضي الله عنه، وطاعة الإمام في غير معصية من طاعة الله ورسوله. وهذا فيه دليل على أن عليا كان أولى بالحق من معاوية وأهل الشام، وأن معاوية وأهل الشام هم الفئة الباغية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فطاعة الإمام وولاة الأمور من أسباب دخول الجنة، والدعوة إلى طاعة أولياء الأمور دعوة إلى الجنة لأنها دعوة إلى طاعة الله. وأما أهل الشام فإنهم يدعون عمارا رضي الله عنه إلى النار لأنهم يدعون إلى الخروج على علي رضي الله عنه، والخروج على ولي الأمر معصية، والمعصية من أسباب دخول النار. لكن أهل الشام ومعاوية رضي الله عنه لا يعلمون أنهم بغاة لأنهم مجتهدون، فلهم أجر الاجتهاد وإن فاتهم أجر الصواب، وعلي رضي الله عنه ومعه لهم أجر الاجتهاد وأجر الصواب. فكل مجتهد إما مصيب أو مخطئ، فالمخطئ له أجر الاجتهاد والمصيب له أجر الاجتهاد وأجر الصواب. صلى الله عليك. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعواد نجلس عليهن. حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت، فعملت المنبر. باب من بنى مسجدا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا، قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. كرامة صلى الله عليه وسلم. قلتم حفظكم الله ونفع بعلمكم. باب من بنى مسجدا. حديث الباب فيه ما قاله عثمان رضي الله عنه لما وسع مسجد النبي. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. هذه الترجمة قصد بها المؤلف بيان جواز الاستعانة بالصناع والبناة في المسجد ولو من غير المسلمين إذا آمن الضرر، وهذا في غير جزيرة العرب. أما جزيرة العرب فلا يجوز إبقاء الكافر فيها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم بقوله أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يبقى في جزيرة العرب دينان، ولكن لا حرج من دخول الكافر المسجد للحاجة إذا أمن الضرر، كما سيأتي من أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أوثال قبل أن يسلم في المسجد. وحديث الباب حديث سهل وحديث جابر رضي الله عنهما فيهما إشكال، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بعث إلى امرأة وقال مري غلامك النجار يعمل لي أعواد أجلس عليهن. في حديث جابر أن المرأة هي التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، وقد جمع الحافظ بينهما بأن المرأة هي التي عرضت أولا ثم حصل منها تأخر بعض الشيء فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها يستحثها. في هذين الحديثين دليل على استحباب جعل منبر للخطيب يخطب عليه يوم الجمعة حيث أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة ظاهرة وهي أن يبرز الخطيب للناس حتى يروه ويسمعوا قوله، كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم 3 درجات، وإذا زاد عليها فلا بأس. وقوله باب من بنى مسجدا، حديث الباب فيه ما قاله عثمان رضي الله عنه لما وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجدده وغير فيه بعض التغييرات، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخليفتين من جذوع النخل وسقفه من الجريد، فجعل سقفه بالساج وجعله بحجارة من قصة بيضاء، فأكثر عليه الناس في ذلك، فقال إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا، قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة، يعني أنه يريد أن يحصل هذا الأجر. وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة، والأحاديث المتواترة في السنة قليلة، فهي تقارب 14 حديثا فقط. والحديث المتواتر هو الذي يرويه عدد كثير من أول السند عن مثلهم إلى منتهى، ويسنده إلى حس، أي إلى سماع أو نظر، وهذا لم يثبت في السنة إلا قليلا. وجل أحاديث البخاري في الصحيح ثابتة بطريق الآحاد، وجل أحاديث البخاري في الصحيح ثابتة بطريق الآحاد، وخبر الآحاد إما مشهور أو عزيز أو غريب، فالغريب ما يرويه واحد، والعزيز ما يرويه اثنان، والمشهور ما يرويه 3 فأكثر إلى حد التواتر. وخبر الآحاد إذا صح بأن اتصل سنده وعدلت الرواة ولم يكن شاذا ولا معللا فهو مقبول ويفيد العلم على الصحيح، ولا سيما أحاديث الصحيحين، فإن العلماء تلقتها بالقبول، وقال بعض العلماء إن خبر الآحاد يفيد الظن، والصواب أنه يفيد العلم وهو مقبول ويعمل به، ولا يرده إلا أهل البدع كالمعتزلة وأشباههم. نعم، يعمل به في العقائد والعبادات، البدع يقولون ما يعمل به في العقائد، خبر الله في العقائد والعبادات وغيرها. نعم، يفيد العلم على الصحيح. نعم، وأما قول النووي وجماعة أنه يفيد الظن، هذا قول مرجوح. نعم، صلى الله عليه. أما الأحاديث التي بلغت حد التواتر فهي تقارب 14 حديثا، منها هذا الحديث من بنى لله مسجدا، ومنها حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، ومنها حديث الحوض، ومنها حديث الشفاعة، ومنها حديث النهي عن الصلاة بعد العصر. وفي الحديث الباب فضل من بنى لله مسجدا، وأنه يبنى له بيت في الجنة، وهذا فضل عظيم، لكنه بقيد الإيمان والإخلاص كما قيد في الحديث يبتغي به وجه الله، فلا بد من قيد الإيمان والإخلاص، وتحقيق القيد شرط في ثبوت هذا الثواب، فإن كان الباني غير مؤمن أو بناه للرياء والسمعة فلا ثواب له في الآخرة، وإنما يأخذ جزاءه في الدنيا، فالكافر يعجل له جزاءه في الدنيا بالصحة في بدنه أو الوفرة في ماله وولده، ثم يفضي إلى الآخرة ولا حسنة له ولا حجة. وبناء المسجد يشمل بناءه من جديد، ويشمل تجديده وترميمه. وبناء المسجد يشمل بناءه من جديد ويشمل تجديده وترميمه، فإن عثمان رضي الله عنه وسع المسجد ورممه، ورأى أنه بذلك يشمل هذا الحديث. أما دهن جدران المسجد وتلوينه وزخرفته وما شابه هذا فلا يسمى بناء. وقيد الإيمان لازم في كل عمل، وهو مأخوذ من نصوص الشريعة وقواعدها، فالجنة لا يدخلها الكافر، وقد قال الله تعالى في آية التوبة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعمارة المساجد نوعان، النوع الأول عمارة المعنوية، وهي عمارة بالعمل الصالح بالصلاة والذكر وقراءة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنوع الثاني العمارة الحسية، تكون بالبناء والترميم والتحسين والتنظيف. والعمارة المعنوية هي المهمة، وهي خاصة بالمؤمن، أما العمارة الحسية فقد تصدر من الكافر وقد تصدر من المؤمن، ومن كانت نيته الرياء ثم تاب فلا ثواب له على عمله، لأن الثواب حسب نيته الأولى، والله أعلم. قول ابن الجوزي رحمه الله من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا عن الإخلاص، أن يخشى عليه أن يكون كتب اسمه للرياء والتعريف. ملاقر الرهبات ما تدخل، الفرش ليست بناء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، التراب فيه تراب، صلى الناس على التراب، المهم

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال على قبرها فأتى قبره فصلى عليه. شرح صلى الله عليك. الأبواب السابقة صلى الله عليك. نعم صلى الله عليك. قال باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال قوله أمسك بنصالها النصال جمع نصل وهي الحديدة التي يرمى بها أما النبل فهي السهام العربية. في الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سلامة المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بأن يمسك بالنصال أي بالحديدة التي يرمى بها حتى لا تصيب مسلما وهذا الحكم يشمل المسجد وغيره من المجتمعات التي يكثر فيها الناس. وقوله في الباب الذي يليه لا يعقر بكفه مسلما يعني حتى لا يجرح مسلما. في الحديث دليل على جواز المرور بالنبل في المسجد وغيره وجواز دخول المسجد بالسلاح عند الحاجة لكن عليه أن يلحظ النبل ويأخذ على نصاله حتى لا يجرح مسلما. ومثله إذا مر بحديد أو خشب أو غيرها فعليه أن يمسكها جيدا لئلا يرطم بها أحدا سواء كان في المساجد أم في الأسواق أم في أماكن اجتماع الناس. فينبغي على المسلم إذا مر في المساجد والمجتمعات ومعه ما قد يخشى ضرره على المسلمين أن يمسكه ويلاحظه حفاظا على أخيه المسلم. وقوله باب الشعر في المسجد هذه الترجمة معقودة لبيان حكم الشعر في المسجد وهذا فيه تفصيل. أولا فإذا كان الشعر لا محظور فيه بأن كان سالما من الإثم والباطل وأشعار الجاهلية ومشتملا على الحق وليس فيه غزل ولا هجاء ولا تغيير للحق بجعله باطنا وبجعل الباطل حقا فلا بأس بإنشاده في المسجد. قد كان حسان رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا إذا كان الشعر باطلا فهو محرم في المسجد وفي غيره وهو الشعر الذي يشتمل على الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب وهو الشعر الذي يشتمل على الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب وأشعار الجاهلية التي فيها وصف الخمر والغزل والهجاء وإيذاء المسلمين والأشعار التي فيها قلب الحق باطلا والباطل حقا فهذا لا يجوز في المسجد ولا في غير المسجد لكن في المسجد أشد وأعظم. بعض الناس ينكر تحسين الصوت في الشعر ويقول إنه تلحين ولا بأس بتحسين الصوت فيما ينبغي تحسين الصوت فيه كالأذان وقراءة القرآن والشعر المباح بل ويستحب ويطلب في المؤذن وقارئ القرآن يكون جميل الصوت فتحسين الصوت غير التلحين. فالتلحين أن يقرأ قراءة تشبه ألحان الغناء وهذا مكروه سواء كان التلحين في الأذان أو في قراءة القرآن أو في الشعر. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز المؤذن له كما سيأتي في باب الأذان أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا أي أذن أذانا ليس فيه تلحين. قوله أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس روح القدس وجبريل عليه السلام في لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أهجهم روح القدس وأيدك لأنه ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في اللفظ الآخر أن عمر رضي الله عنه لحظ حسان أي لحظه بعينه وهو ينشد في المسجد كالمنكر له قال له حسان قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت. فإذا كان الشعر سليما لا محظور فيه فلا بأس. وثبت عن حسان رضي الله عنه أنه قال إن لساني هذا لو وضعته على صخر لفلقه أو على شعر لحلقه. ولما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينافح عنه وأن يسب قريشا قال له صلى الله عليه وسلم كيف تهجوهم وأنا منهم قال أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فكان شعر حسان أشد عليهم من السلاح فهو من الجهاد بالكلام فالكلام الطيب من الجهاد بالحق سواء كان شعرا أم نثرا. ولهذا كان العرب يخشون حسان رضي الله عنه وغيره وأحيانا تأتي الوفود ومعهم شعراء فيأتيهم حسان فيقولون لشاعره أشد من شاعرنا ولا خطيبه أحسن من خطيبنا. كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس رضي الله عنه وشاعره حسان رضي الله عنه. ولما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون خاف ثابت بن قيس رضي الله عنه كان يرفع صوته بالخطبة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وجعل في بيته وجلس في بيته وجعل يبكي على نفسه، وقال رضي الله عنه إنه حبط عمله ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فقال إنه حبط عمله لأنه يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا له إنك من أهل الجنة ولست من أهل النار. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس رضي الله عنه، قد كان يرفع صوته أمام النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، فالخطبة تحتاج إلى رفع صوت فلا يدخل في الآية، لكن هذا من ورعه رضي الله عنه، خاف أن يشمله الوعيد. باب أصحاب الحراب في المسجد قوله والحبشة. المنظومات العلمية ليست من هذا، يعني النظم كلها منظومات علمية ليست من الشعر. المنظومات العلمية في العقائد وفي الفقه وفي الأخلاق وفيها منظومات العلمية الصحيحة لا محذورة فيها وليست من الشعر. نعم صلى الله عليه. نعم تلحين يعني تحسين الصوت ولا بأس، أما تلحين شو تلحين الغناء لا. نعم صلى الله عليك. قوله باب أصحاب الحراب في المسجد قوله والحبشة يلعبون في المسجد وفي لفظ بحرابهم، والحراب جمع حربة وهي حديدة لها طرف. وهذا الحديث مخصص لما سبق من أحاديث النهي عن المرور في المسجد بالنصل غير مغمود، ففي الأحاديث التي سبقت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المرور في المسجد بالنصال إلا أن تكون في الغمد، وهنا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للحبشة أن يلعبوا بالحديد مكشوفا، فالنهي عن المرور بالسلاح مكشوفا عام لئلا يؤذي المسلمين، أما اللعب بالسلاح في رحبة المسجد فهذا خاص والمقصود به التدرب للجهاد. وهذا الحديث فيه من الفوائد جواز اللعب بالسلاح في المسجد إذا كان المسجد فيه سعة، لما فيه من التدرب على السلاح الذي فيه تقوية واستعداد للجهاد. وهذا الحديث فيه من الفوائد جواز اللعب بالسلاح في المسجد إذا كان المسجد فيه سعة، لما فيه من التدرب على السلاح الذي فيه تقوية واستعداد للجهاد. وقوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسماحته مع أهله، وقوله أنظر إلى لعبهم فيه جواز نظر المرأة إلى الرجال على العموم كالنظر إلى الذين يلعبون بالسلاح في المسجد والنظر إلى المصلين في المسجد، وكما تنظر المرأة في طريقها إلى الرجال على العموم فهذا لا بأس به، أما النظر إلى رجل معين نظر تأمل وشهوة فهذا هو المحرم، ومثله أن ينظر الرجل إلى امرأة معينة ليتأمل محاسنها فهذا أشد حرمة من مجرد الرجل إلى المرأة. من مجرد نظر الرجل. أحسن الله عملك. فهذا أشد حرمة أحسن الله. فهذا أشد حرمة من مجرد نظر الرجل إلى المرأة. وقوله في الباب الذي يلي قوله باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، ليس المراد من هذه الترجمة بيان أن البيع والشراء يكون في المسجد، بل المراد ذكر أحكام البيع والشراء حتى يعلمها الناس، فلا بأس بإعلان الأحكام الشرعية وبيانها على المنبر لتعليم الناس. وفي هذا الحديث في حديث الباب أن الولاء لمن أعتق، يعني مثلا يقول البيع بيع الرجل على بيع أخيه من هو يعني صفته كذا وكذا وهو على المنبر، بيع مثلا المزايدة صفته كذا وكذا وهكذا، يعني يبين الأحكام وليس المراد أنه يبيع ويشتري في المسجد. نعم صلى الله عليك. في حديث الباب أن الولاء لمن أعتق، فإذا أعتق إنسان عبدا أو أمة فإن الولاء يكون له ولو اشترط البائع أن يكون الولاء له، فالشرط باطل والبيع صحيح ويكون الولاء لمن أعتق. ولهذا لما جاءت بريرة رضي الله عنها إلى عائشة رضي الله عنها تستعينها في قضاء دينها وكانت قد اشترت نفسها من أهلها، أي كاتبتهم على نفسها بأن تعطيهم في كل سنة 9 أواق، قالت عائشة رضي الله عنها كما في بعض الروايات إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي. وكان 9 سنوات كل سنة وقية، لكن عائشة صبت على صب، يعني وافق في ذلك الوقت هذا عندها شيء، ولا أحيانا ما يكون عندها شيء وأحيانا يأتي عندها شيء، ولهذا كان في بعضها عندها جاء عندها طعام ووزعت وهي صائمة، فقالت مولاة لها ما تركت شيئا للإفطار، ما بقي شيء. قالت لو خبرتني لفعلت، ما نسيت تبرعت، صدقت بكل ما عندها ولم تكن شيئا للإفطار. صلى الله عليكم. قلتم أنها 9 أواق في كل سنة نوقية. نعم في الشرح في كل سنة 9 أواق. لا هي كلها 9 أواق. نعم صلى الله عليكم. كل سنة نوقية، ولكنها عائشة قالت إن شاء لك أن يكون الولي أصبها بصبا يعدها عدن مرة واحدة وكل ولا. صلى الله عليكم. فقالوا لا ما نريد أن يكون الولاء لنا، إن حبت تعتقي ويكون ولنا، فلما ذكر النجد قال اشتريها والولاء يكون لمن اعتق، فالشرط فالبيع صحيح والشرط باطل، فاشترتها وكان الولاء لعائشة ولم يكن لهم الولاء. والولاء من عصوبة، العصوبة عصوبة كعصوبة النسب، يعني تكون مثلا عتيقة لها وترثها إذا لو لم يكن لها أحد، لما كل أحد من العصبة يرث المعتق آخره. نعم. نعم. نعم نعم نعم نعم نعم البيع صحيح والشرط فاسد، ولا علاقة له بالبيع، الشرط ما له علاقة بصحة البيع. نعم وعدمه. صلى الله عليك. فذهبت واستشارت أهلها فقالوا لا، إذا أحبت استشارت أهلها بريرة. نعم. فذهبت واستشارت أهلها فقالوا لا، إذا أحبت فليكن الشراء لوجه الله والولاء لنا. فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتاعيها، يعني اشتريها، فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، يعني إذا اشترطوا الولاء فالشرط باطل. في الحديث دليل على أن الشروط المخالفة لحكم الله باطلة ولو كثرت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال قوم يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 مرة، أي وإن اشترط 100 شرط فالاشتراط باطل، فيصح البيع مع بطلان الشروط. مناسبة الحديث للترجمة هي قوله باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، أن القصة المذكورة في الحديث قد اشتملت على بعض أحكام البيع والشراء والعتق والولاء، قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد على المنبر، فدل على أنه لا بأس على الخطيب أن يبين أحكام البيع والشراء والولاء والعتق وغيرها على المنبر في المسجد حتى يعلمها الناس. قوله في الباب التقاضي والملازمة في المسجد، في حديث الباب بيان لما دلت عليه الترجمة من جواز التقاضي في المسجد، وأن هذا ليس من البيع والشراء، فيه جواز ملازمة الغريم في المسجد، فلو وجد الشخص غريمه أمسك به وطالبه بحقه ولو في المسجد، ولهذا بوب المؤلف فقال باب التقاضي والملازمة في المسجد. ولهذا لما وجد كعب ابن أبي حدرد رضي الله عنهما في المسجد أمسكه وألزمه بدينه حتى ارتفعت أصواتهما في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم سجف حجرته ونادى كعب رضي الله عنه وهو صاحب الدين وقال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا وأومى إليه أي الشطر، قال لقد فعلت، فأكد لبيان المبالغة في الاستجابة، فقال لابن أبي حدرد قم فقضه، أي في الحال، ما دام قد وضع نصف الدين فلا تؤجل بل قم فقضه حقه، فقام فقضى له حقه وانتهت الخصومة. ففيه جواز التقاضي وملازمة الغريم وقضاء الدين في المسجد، وأن هذا كله ليس من البيع ولا من الشراء. والنبي صلى الله عليه وسلم كشف سجف الحجرة وحكم لهما وهو في بيته، ولهذا ترجم النسائي على هذا الحديث فقال باب حكم الحاكم في داره، فأخذه من قوله وهو في بيته. ورفع الصوت في المسجد لا ينبغي إلا في الخطبة أو الموعظة أو الدرس، ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه رجلين يرفعان أصواتهما وبخهما وقال علي بهما، فقال لهما من أين أنتما، قال من أهل الطائف، قال لو كنتما من أهل هذه البلد لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كنس المسجد والتقاط الخرق والعيدان والقذى.

فهي من وسائل الشرك ومن كبائر الذنوب. أما الصلاة على الميت فلا بأس بها إلى شهر من دفنه. وقوله في الباب الآخر باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، المقصود من الترجمة بيان أن تحريم الخمر، أن تحريم تجارة الخمر وقع في المسجد، وليس المراد أن تجارة الخمر في المسجد حرام، لأن التجارة في الخمر حرام في المسجد وفي غير المسجد. ومعلوم أيضا أنه لا يجوز أن يتجر المرء في المسجد حتى في غير الخمر، أي حتى في الأشياء المباحة، فالمراد أن الحكم الشرعي وقع في المسجد. وفي حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا وحرم الخمر، من المعلوم أن تحريم الخمر وقع قبل تحريم الربا، فلعل تحريمه للخمر في هذا الحديث من باب التأكيد. وقوله في الباب الآخر باب الخدم للمسجد، في هذا الحديث وهذه الترجمة بيان مشروعية خدمة المسجد، وأن خدمة المسجد مشروعة وهي من الطاعات، ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أو هذه المرأة الذي يقوم ويخدم المسجد، ولما مات ودفنوه قال دلوني على قبره، أي كأنهم صغروا أمره فلم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم به، قال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبره، كل هذا من باب التنبيه على فضله وتقدير النبي صلى الله عليه وسلم لعمله وجهوده. والترجمة فيها أن تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعا في الأمم السابقة، ولهذا قالت امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني نذرت أم مريم رضي الله عنها لما حملت بمريم أن يكون ما في بطنها خادما لبيت المقدس. في الحديث مشروعية تنظيف المسجد، في صحة تبرع الإنسان بإقامة نفسه في خدمة المسجد، حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك هذا الرجل أو هذه المرأة، وفيه أن نذر الطاعة يجب الوفاء به. أما نذر الولد لخدمة المسجد كان ينذر إن جاءه ولد فهو محرر خدمة المسجد، فالظاهر أن هذا لا يجوز، وأن هذا إنما كان جائزا في شرع من قبلنا، وأما في شرعنا فلا، للضرر الذي يقع على الولد، لأنه إذا نذر الأب أو الولد أو الأم الولد لخدمة المسجد منعاه من الأعمال الأخرى، فيمنعاه من الكسب ومن الزواج وإقامة العائل وغير ذلك، ولكن كان هذا مشروعا في شرع من قبلنا. فأم مريم رضي الله عنها نذرت لما حملت بمريم أن يكون ما في بطنها لخدمة بيت المقدس، وكانت تظن أن في بطنها ذكرا، فلما وضعتها أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، يعني لا شك أن الذكر ليس مثل الأنثى، فالذكر عنده قوة وعنده استطاعة، والله تعالى هي أولي هذه الأعمال، فهيئة الذكر غير هيئة الأنثى، ولهذا اعتذرت لربها وقالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. فإذا نذر الإنسان نذرا وجب الوفاء به، ولا بأس أن يتبرع الإنسان بإقامة نفسه لخدمة المسجد، أما أن ينذر الوالد ولده فظاهر النصوص أنه لا ينبغي له في شرعنا. وفيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالضعفاء ومن يخدمون في المسجد تشجيعا لهم وتقديرا لجهودهم، ولهذا لما مات هذا الرجل أو هذه المرأة كأنهم صغروا أمره قال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبره وصلى عليه ترحما عليه وتقديرا لجهده العظيم. وقوله باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، هذه الترجمة أراد بها المؤلف رحمه الله بيان جواز ربط الغريم والأسير في المسجد مسلما كان أو كافرا لما يترتب على ذلك من المصالح. وفي حديث الباب جواز ربط الغريم والأسير في المسجد مسلما كان أو كافرا، لأن الكافر قد يستفيد بما يراه ويسمعه، كما ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة ابن أوثال في المسجد 3 أيام ثم أطلق، فاستفاد برؤية المصلين وسماعه للذكر والقرآن فوقع في قلبه الإسلام. وهذا في غير المسجد الحرام، أما المسجد الحرام فلا يجوز دخول الكافر، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، هذا يأتي يمكن استثناء. نعم، ما في استثناء يأتي في الشرح بيزة. صلى الله عليه وسلم. لا لا لا يوجد هنا، لا يوجد، قد يأتي في الباب الذي يلي هذا. صلى الله عليه وسلم. قوله وفيه قلتم حفظكم الله ونفع بعلمكم، وفيه أن الشياطين قد تسلط على الرسل، فهذا الشيطان تسلط على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقطع صلاته، وفي بعض الألفاظ أنه جاء بشهاب من النار ليجعله في وجهه، فإذا كان هذا في الأنبياء فغيرهم باب أولى، فقد يسلط الشيطان على بعض الصالحين، فعليه أن يدفع شره بالبعد عن الأسباب التي يسلط بها عليه، وبالاستعادة بالله من شره، وكثرة الذكر وتلاوة القرآن والأذان والإقامة، فهي من أسباب بعده وطرده عن العبد. وقوله صلى الله عليه وسلم فأمكنني الله منه، أي لما تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي، وأراد أن يربطه لكن صلى الله عليه وسلم، لكنه ذكر قول الله عز وجل عن سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا مشاركة لسليمان عليه السلام، لأن سليمان عليه السلام سخر الله له الجن والشياطين، قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم إن ربطه أن يكون هذا مشاركة لسليمان عليه السلام في التسخير فتركه. فقال ما طوفان فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين، يعني وسخرنا له الشياطين كل بناء وغواص، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مسك الشيطان أنه شارك سليمان، وسليمان دعا الله ألا يشارك أحد من بعده. نعم، استجاب الله دعاءه. نعم، ولهذا قال فأردت أن أربطه لا سارية من سوار المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان. والشاهد من الحديث للترجمة جواز ربط الأسير والغريم في المسجد ولو كان كافرا، فالشيطان كافر، مع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربطه. وفي باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد، وفي باب الاغتسال إذا أسلم، نعم، وربط الأسير أيضا في المسجد، نعم. هذه الترجمة معقودة لبيان حكمين: الحكم الأول مشروعية اغتسال الكافر إذا أسلم، والحكم الثاني جواز ربط الأسير في المسجد. قوله وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد، هذا يتعلق بالحكم الثاني، وهو من سياسة شريح رحمه الله، فإنه إذا ربط الغريم في المسجد سأل عنه عن حاله كل من دخل المسجد، فربما ساعده في قضاء دينه، كذلك يربط ليتأدب ويرتدع. كان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد، هذا يتعلق بالحكم الثاني، وهو من سياسة شريح رحمه الله، فإنه إذا ربط الغريم في المسجد سأل عنه، أو ربط الغريم في المسجد سأل عنه عن حاله كل من دخل المسجد، فربما ساعده في قضاء دينه، كذلك يربطه ليتأدب ويرتدع ويخجل من ربطه أمام الناس، فيفي بدينه حتى لا يربط مرة أخرى، ففيه مصلحة. وفي حديث الباب أن ثمامة رضي الله عنه لما أراد أن يسلم اغتسل أولا. مسألة اغتسال الكافر إذا أسلم فيها خلاف بين العلماء كما تقدم، قول الأول أنه واجب والقول الثاني أنه مستحب، والصواب أنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أمر قيس بن عاصم بالاغتسال لما أسلم إلا أنه أسلم جم غفير يوم فتح مكة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، ولأن ثمامة بن أثال في هذا الحديث أسلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، بل ذهب هو إلى نخل قريب من المسجد واغتسل من غير أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث وفي الحديث جواز ربط الأسير في المسجد ولو كان كافرا ليستفيد من أخلاق المسلمين وليرى صلاتهم وليسمع القرآن والذكر. ثمامة هذا الذي ربطه النبي صلى الله عليه وسلم كان من سادات بني حنيفة ورؤسائهم، خذته خيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أداء العمرة، كان الكفار يعتمرون وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فربطه في المسجد 3 أيام. والحديث اختصره المؤلف رحمه الله قد ساقه في مواضع أخرى من الصحيح مطولا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ربطه 3 أيام في كل مرة يأتيه ويقول ما عندك يا ثمامة، فيقول ثمامة إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل ما بدا لك. ثم يأتيه في اليوم الثاني فيقول له ما عندك يا ثمامة، فيقول عندي ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن تقتل تقتل رجلا عظيما له مكان في قومه، وإن تنعم تنعم على شاكر، أي إن أنعمت وعفوت أنعمت على رجل يقدر المعروف، وإن ترد المال فسل ما بدا لك، أي لأنه رئيس قومه فيملك أن يعطيه ما شاء من المال. ثم جاءه في اليوم الثالث فقال له كذلك، فتوسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير فقال أطلقوا ثمامة، فذهب إلى نخل قريب من المسجد واغتسل، ثم جاء ودخل المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال يا رسول الله إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، ولا والله لا يأتي مكة حبة من حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كانت قريش تأتيهم الحبوب من نجد. ذكر أنه لما أخذته الخيل كان النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إليه، ولما أسلم كان أحب الناس إليه، وهكذا الإسلام إذا خالطت بشاشته القلوب. وذكر أنه لما أخذته الخيل كان النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إليه، ولما أسلم كان أحب الناس إليه، وهكذا الإسلام إذا خالطت بشاشته القلوب. وكونه صلى الله عليه وسلم وكونه رضي الله عنه لم يسلم حتى أطلق فيه دليل على قوته وعزة نفسه، فلم يرد أن يسلم إلا باختياره، فلما أطلق من رباطه ذهب واغتسل وجاء فأسلم. وفي الحديث جواز دخول الكافر المسجد للحاجة حتى المسجد النبوي، يجوز أن يدخله الكافر لحاجة من أكل أو شرب أو غيره إلا المسجد الحرام فلا يجوز دخول الكافر فيه مطلقا. قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذا من الفوارق بين المسجد النبوي والمسجد الحرام، فالمسجد النبوي يجوز دخول الكافر فيه، والمسجد الحرام لا يجوز دخول الكافر فيه مطلقا حتى مكة كلها لا يدخلها الكافر مطلقا، لأنها تسمى مسجد. فلا يقرب إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مراد المسجد مكة كلها تسمى مسجد، عاكفون وأنتم عاكف. وكذلك لما جاء في صلح الحديبية وأنهم منعوه من دخول مكة، فبين الله أنهم منعوه من المسجد، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكم أن يبلغ محلة، وهم منعوه من دخول مكة كلها فسمها مسجد كلها سمى مسجد. نعم صلى الله عليك. ولا بأس بدخول الكافر أي مسجد خارج مكة، فإذا كان يجوز أن يدخل المسجد النبوي فمن باب أولى المساجد الأخرى، فلا بأس أن يدخلها إذا احتاج لطعام أو شراب، كان يشرب من البرادة فالمرور لا بأس به، أما عمارة المسجد فلا لأنه لا يؤمن، لكن لو عبره فقط فلا حرج. صلى الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد رضي الله عنه يغدو جرحه دما فمات فيها. رضي الله عنه. باب إدخال البعير في المسجد للعلة. هذا بعد يعني بعد أن حكم في بني قريظة يعني تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساءهم. نعم. صلى الله عليه. باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. نعم. كان المسجد ليس له أبواب، ولهذا دخل البعير وطاف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وطافت مسلمة كذلك من وراء الناس. الناس النبي صلى الله عليه وسلم الناس يلون الكعبة يصلون ويطافت من ورائهم على بعيرها. نعم. صلى الله عليه. كلام الشرح عشان الوقت. نعم. صلى الله عليكم. قلتم حفظكم الله ونفع بعلمكم قوله أصيب سعد يوم الخندق، وسعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس أصيب في غزوة الخندق وهو الذي اهتز له عرش الرحمن. قوله في الأكحل هو عرق، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال الخليل هو عرق الحياة، وقال أبو حاتم هو في اليد، وقيل في كل عضو منه شعبة. قوله فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب، قيل في اليد وقيل إيش وقيل، وقال أبو حاتم قال أبو حاتم هو في اليد، وقيل في كل عضو منه شعبة. وقوله فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، أي ليكون قريبا منهم حتى يزوره إخوانه المصلون. في الحديث جواز ضرب خيمة أو أكثر في المسجد للمريض أو الغريب الذي لا مسكن له أو المعتكف إذا كان في المسجد سعة، وإذا لم يضر ذلك بأحد. كان أهل الصفة رضي الله عنهم أكثر من 70 رجلا فقراء، كانت لهم غرفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يسكنون فيها. قوله وفي المسجد خيمة من بني غفار، أي كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خيمتان، خيمة لسعد وخيمة لبني غفار. قوله فلم خيمة لبني غفار. نعم. صلى الله عليه. قوله فلم يرعهم، أي من بني غفار، إلا الدم يسيل إليهم، أي لما انفجر جرح سعد رضي الله عنه دخل عليهم الدم. قالوا ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد رضي الله عنه يغدو جرحه دما فمات فيها. وكان هو الذي حكم في بني قريظة لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ترضون أن يحكم فيكم؟ قالوا يحكم فينا سعد بن معاذ. فلما جاء سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار قوموا لسيدكم وهو محمول على حمار. فلما جاء إلى بني قريظة وجاءوا يطوفون به وظنون أنه سيرفق بهم قال أنا أحكم فيهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال إني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الملك في لفظ من فوق 7 أرقعة. فصار يؤتى ببني قريظة فالرجل يقتل والمرأة والذرية يسبون، والذي يشك فيه من الأولاد هل بلغ أو لم يبلغ يكشف عن مؤتزره، فإن أنبت شعرا خشنا قتل لأنه من الرجال، وإن لم ينبت ترك لأنه من الذرية. وكان محمد بن كعب القرظي لم ينبت فترك، فمن الله عليه بالإسلام. نعم. يمكن أظن أنه سيحكم في حكم مناسب لهم لما كان بينهم في الجاهلية من الولاء، ولكن الإسلام غير سعد وجعله فصار من في هذه المثابة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأنه اهتزله عرش الرحمن. نعم. صلى الله عليك. قوله باب إدخال البعير في المسجد للعلة، هذه الترجمة تابعة للتراجم المتعلقة بالمساجد، قد عقدها المؤلف رحمه الله لبيان جواز إدخال البعير في المسجد الحاجة، لأن البعير طاهر وبوله وروثه طاهر فلا بأس بدخوله المسجد للحاجة، بخلاف الحمار وآكلات اللحم فإنها لا تدخل المسجد لأن بولها نجس وروثها نجس. ولهذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم مرة على بعير، والأولى منه العربة الصغيرة التي يطاف عليها الآن لأنها طاهرة وليس فيها بول ولا روث. فإذا جاز إدخال البعير للمسجد فإدخال هذه العربة وما أشبهها لا حرج فيه، والمسجد الحرام أفضل المساجد فغيره أولى بالجواز. وفي حديث الباب أن أم سلمة رضي الله عنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها شاكية يعني مريضة وتريد أن تطوف قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوفي من وراء الناس وانت راكبة. فطافت، وكان هذا الطواف من أم سلمة للوداع، لأنها طافت الإفاضة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد. قوله: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور، كان ذلك في صلاة الفجر يوم 14 من شهر ذي الحجة، وكان صلى الله عليه وسلم قد طاف للوداع في آخر الليل، ثم أذن الفجر فصلى الفجر بالناس وقرأ سورة الطور، ثم قفل راجعا إلى المدينة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتعجل، فرمى الجمار في 3 أيام: اليوم 11 و12 و13، ثم لما رمى في اليوم 13 وهو يوم الثلاثاء، وكان صلى الله عليه وسلم يرمي بعد الزوال قبل الصلاة، نزل بالأبطح وصلى به العصر والمغرب والعشاء، ثم نزل آخر الليل فطاف طواف الوداع ليلة 14 من شهر ذي الحجة، ثم أدركته الصلاة فصلى بالناس وقرأ سورة الطور، ثم قفل راجعا إلى المدينة صباح اليوم 14 من شهر ذي الحجة. ولما أرادت أم سلمة رضي الله عنها أن تطوف طواف الوداع وكانت مريضة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطافت من وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فدل على أنه لا بأس أن يطاف من وراء الناس وهم يصلون ما دام داخل المسجد، حتى ولو طاف في الأروقة أو الصحن. فدل هذا على أنه لا بأس أن يطاف من وراء الناس وهم يصلون ما دام داخل المسجد، حتى ولو طاف في الأروقة أو الصحن، فكل هذا يسمى طوافا كما هو الآن. الأروقة الآن يطاف بها، وكذلك الأدوار كلها هذا مكان للطواف. صلى الله عليك. وفي كونها رضي الله عنها طافت من وراء الناس وهي راكبة دليل على أنه لا بأس بالطواف، والإنسان راكب عند الحاجة، سواء كان راكبا على دابة أو يطاف به في عربة. أما إذا لم يكن لحاجة فينبغي الإنسان يطوف على قدميه ولا يركب، فالأولى ترك الركوب. الركوب في يعني في خلاف يعني في جواز عند عدم الحاجة. صلى الله عليك. النبي صلى الله عليه وسلم طاف أولا ثم لما غشه الناس ركب. الله يرسل. وكان إيش؟ نعم. أتعرف على السفة راجعة الترجمة تأكد السنة. صلى الله عليه. صلى الله عليك. شيخنا باقي دقيقة. نعم. كم أشوف؟ بقي انت الشرح 4 دقائق. ها؟ انت الشرح. انت الشرح. بقي باب غير مبوب. أحسن الله عليك. وش الباب إيش؟ باب غير مبوب. باب حدثنا محمد بن المثنى تابع لما قبله. كان في حديث؟ حديث واحد. طيب اقرأ حديث. اقرأ. صلى الله عليه. باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. كرامة هنا. طويل الشرح. طيب يكون إن شاء الله بالدرس القادم إن شاء الله. صلى الله عليك. وفق الله بجميع طاعته ثم بعد إن شاء الله. صلى الله عليك. بعد الصلاة.